دور التصوف في تأسيس الدولة العثمانية. وقف كل المؤلفين المحليين والأجانب الذين كتبوا التاريخ العثماني أكثر ما وقفوا على الأحداث والأسباب الظاهرية، إلا أنه كان لتلك الأحداث والأسباب مناخ لدني، أي عالم داخلي، وتمكن رؤية أصل هذا بشكل ملحوظ أكثر في السنوات الأولى للتأسيس. فهذه السنوات الأولى لتأسيس الدولة كانت بمثابة الميراث الوطني الذي كان أكثر ما يعتمد على المناقب والروايات الشعبية. تاريخ عاشق باشا زادة الذي يعد أول المؤرخين العثمانيين كتب في تأريخ الدولة بعد تأسيسها 150 سنة، ونجد هذا الميراث التاريخي يحتل مكانا كبيرا في نقل الأحداث السياسية والعسكرية في بداية الدولة. ولأن هذا يعكس رؤية الأهالي للدولة، فإنه يعني الإنعكاس التاريخي الموجود في الوجدان العثماني. وعندما يتم تقييمه بشكل عام، فإننا سنخرج بتلك الأوصاف والإفادات التالية: ألف، لقد تجزأت الوحدة التركية الإسلامية في الأناضول بعد انهيار دولة السلاجقة على يد المغول، فتلك التكتلات التي انهزمت وتشتتت أمام جحافل المغول التي خرجت من وسط آسيا اضطرت للنزوح إلى الغرب، وقد عمل هذا على إيجاد محيط سكني كثيف من الأتراك المسلمين في الأناضول. فبالرغم من اللطف الذي بدا من بين هذا القهر، فإنه لم يكن هناك سلطة أو اتحاد سياسي، فلذا فإن منظر التفرق في الأناضول كان أشبه ما يكون بصراع العميان، وبالتالي كانت هناك ضرورة لتسكين هذه الاضطرابات التي ظهرت وفي هذا العهد المتأزم، كما كانت هناك ضرورة أخرى لتشكيل سلطة سياسية. وبلغ الاحتياج للإرشاد المعنوي ذروته، وهذا بالطبع أدى إلى بلوغ حركة الإرشاد التي بدأت في الأناضول بأتباع يونس أمرة ومولانا وحاجي بكتاش الولي، ذروتها عند الشيخ أدبالي. وقد كان بزوغ نجم العثمانيين الذين أدركوا ذلك، والذين كانوا أكبر معين له بين سائر الإمارات من الناحية الأخلاقية والموقع الجغرافي، نتيجة لهذا الإرشاد الذي قام به أولياء الله. لم يكن العثمانيون مثل باقي الإمارات الأخرى الذين جعلوا قوتهم تنضب في قتال بعضهم بعضا، بل على النقيض حول العثمانيون قوتهم لمحاربة الكفار دون الالتفات للخلافات بين الإخوة، وعاشوا روح الجهاد والغزو في سبيل الإسلام في أحسن صورة وبحماس معنوي كبير. وكانت النتيجة أنهم كبروا بسرعة مذهلة نتيجة لهذا الإرشاد الإسلامي، لأنهم شعروا بعدم الارتياح الوجداني في إمارتهم. ولهذا يجب على المسلمين الذين يعيشون اليوم نزاعا مشابها لهذا أن يقفوا ببصيرة على هذا الأمر وأن يعوا الدرس جيدا. ونتيجة لهذا الإرشاد المعنوي، فإن العثمانيين منذ اللحظة الأولى لم يظهروا بدعوى السيادة أو الاستقلال الجاف الذي يدعو إلى الأنانية، وقدر السلاجقة هذا النجاح الذي حققوه وأعطوهم قيمة مختلفة عن غيرهم، ومنحوهم الهدايا التاريخية التي تعد من علامات الاستقلال كالطبل والعلم كعلامة على هذا. ولهذا فإن العثمانيين ظلوا مرتبطين بالسلاجقة حتى اللحظة الأخيرة لزوالهم من على مسرح التاريخ. ولم يتصرف العثمانيون بشكل مستقل عن دولة السلاجقة، بالرغم من أن السلطان السلجوقي منحهم استقلالهم بشكل قانوني. وهذا يعني أن الدولة العثمانية لم تكن وجودا سياسيا جديدا، بل كانت بمثابة امتداد لدولة السلاجقة، ولكن باختلاف الاسم فقط. ولهذا فإن العثمانيين كانوا هم الورثة الطبيعيين للسلاجقة، ولا سيما وأن أورخان الغازي كان قد أوصى ابنه مراد الأول قائلا: وكما أننا كنا الورثة الطبيعيين للسلاجقة، فإننا سنكون أيضا ورثة روما. وما قاله أورخان يدل حقيقة على هذا المعنى. وقد أصبحت تلك المسألة شاملة بشكل أكبر، فأصبحت الدولة العثمانية هي الدولة العلية المحمدية، وبهذا أصبحوا ورثة للتاريخ الإسلامي. عاشت الدولة العثمانية حتى في أصعب عهودها من أجل الإسلام الذي كان مظهرا للتأييد الإلهي، لذا فقد كانت تعرف بصفة الدولة الأبدية. ولما بدأت علامات الانهيار تظهر على الدولة، تمسك العثمانيون بإطلاق عبارة الدولة العلية المحمدية وليس الدولة العلية، حتى يعطوا ثقلاً أكبر لدور هذا التعبير في تشتيت اليأس، وبذلك أحسوا بضرورة التذكير أكثر بالأسس المعنوية لتلك الدولة من ناحية، وأحسوا أيضاً بالتذكير بمشاعر الاستمرار التاريخي من ناحية أخرى. ومن ذلك على سبيل المثال أنهم أطلقوا هذا التعبير بشكل رسمي واضح في فرمان إعدام البطريرك جيرجيوس الذي كان سبباً في حادثة باتراس عام 1821. من ناحية أخرى، رأينا السلطان وحيد الدين آخر سلطان عثماني، ذلك السلطان المظلوم، يستخدم هذا التعبير وهو الدولة العلية المحمدية في البيان الذي نشره في مكة المكرمة في سنوات غربته، وأراد بذلك تشتيت اليأس والفتور الذي انتشر بشكل عام. با: لقد تمكنت العديد من الأمم من أن تكون مظهراً للفتوحات الكبيرة، إلا أن معظمها لم يكن مظهراً للاستمرار طويلاً على مسرح التاريخ. ومن الأسباب التي دعت إلى ذلك أن غاية القادة الذين حققوا تلك الفتوحات كانت تنصب على السيطرة النفسية البحتة، وأصبح كل واحد منهم بذلك مثل الآفة الطبيعية، فكانوا كمياه السيول التي تخرب ما حولها، وحملات الإسكندر المقدوني التي بدأت من مقدونيا وحتى الهند، وحملات أتيلا التي بدأت من وسط آسيا وحتى روما، والانتصارات العسكرية لجنكيز وهولاكو وتيمور، كانت كلها من هذا القبيل. فلم يكن ما تركوه خلفهم سوى ري الأراضي بالدموع والدم والظلم. أما العثمانيون الذين أدركوا تلك الحقائق جيدا، فقد وجدوا الأساس المعنوي لانتصاراتهم بروحانية وهمة المرشدين المعنويين الذين ربوهم على الإرشاد، فقد عرفوا كيف يجعلون انتصاراتهم تعتمد على رضاء الله وليس على الحكم الشخصي، ونجحوا في أن يجعلوا كل فتوحاتهم على هذا المقياس، ولهذا قاموا بتربية أرواحهم أولا على يد المرشدين المعنويين، وأظهروا دراية في تحقيق تلك الانتصارات في سبيل الله بدلا من أن تكون في سبيل تحقيق أهدافهم الشخصية، واحترزوا أن يكون لأنفسهم نصيب من تلك الانتصارات، وبذلوا جهودا كبيرة واهتماما بالغا من أجل ألا يسقط الظلال النفسية على تصرفاتهم. حتى السلطان سليم الأول الذي حقق انتصارات أسطورية وملحمية انتظر في أثناء عودته إلى اسطنبول بعد فتح مصر حلول الليل، حتى لا يكون معرضا لالتفاتات الرعية التي ربما تسوقه للغرور. لقد كان كل السلاطين العثمانيين يعيشون في تلك الحال الروحية، حتى أنهم كانوا يحرصون منذ بداية الدولة وحتى نهايتها على إصدار الأمر للجنود أن يصيحوا عليهم في أثناء ذهابهم للسلام عليهم كل يوم جمعة قائلين: لا تكن مغرورا أيها السلطان، الله أكبر منك. وبذلك كانوا يعملون على وجود عامل تنبيه وإيقاظ خارجي لهم، وهذا مشابه لما قام به سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يعطي الأجر لبعض الجنود لكي يقولوا له باستمرار: يا عمر لا تنسى فالموت موجود. وهذا كله يعني أن كل القادة والسلاطين الذين حققوا الانتصارات العثمانية أدركوا جيدا وبكل عناية الجهاد الذي أمر به الإسلام، ومعنى الجهاد الأكبر الذي كان يعني مجاهدة النفس، ولهذا أظهروا قيمة كبيرة وبشكل دائم لإرشاد المرشدين المعنويين الذين كانوا يرشدونهم في هذا الصدد، فقد اعتبر كل واحد منهم تربية القلب ضرورة. ويمكن القول أن كل السلاطين العثمانيين بلا استثناء ساروا في طريق السير والسلوك، حتى السلطان محمود الثاني الذي كان تحت تأثير بعض رجال الدولة الخائنين والغافلين، رغم أنه تسبب في اكتئاب الرعية وخيبة رجائهم لدرجة أنهم قالوا عنه السلطان الكافر، وهم كانوا يتوهمون في سلاطينهم قوة سبعة أولياء، أمر من حوله وهو في النزع الأخير من حياته وقال: هيا أوصلوني إلى الجامع، أريد أن تقبض روحي وأنا في بيت من بيوت الله. جيم: وثمة خاصية أخرى لها أهمية أكثر من كون الأيديولوجيات التي تعتمد الدول عليها لضمان استمرارها على مسرح التاريخ محقة أو باطلة، ألا وهي العدل، لأنه يمكن أن تتخذ دولة من الدول إحدى الدعاوى الباطلة مسندا لها، وتستمر بذلك، أما الدولة الظالمة فلم يرى أنها استمرت. وبناء على تلك الحقيقة، فإن رجال الدولة العثمانيين الذين كانوا قادرين على تمثيل الإسلام بروح ومناخ معنوي حتى في أحكامه الظاهرية بواسطة إرشاد المرشدين المعنويين وهمتهم، أظهروا حساسية كبيرة من أجل عدم ترك العدالة طوال تاريخهم. وقد أدت تلك الحساسية دورا في حث العديد من المجتمعات غير المسلمة على الدخول في الإدارة العثمانية من تلقاء نفسها. ومن الحقائق التاريخية أيضا أن العديد من المجتمعات التي كان أهلها ينأون تحت مظالم القساوسة البيزنطيين أرسلوا في طلب القادة العثمانيين أثناء فتح الروملي. لم يفرق العثمانيون بين عباد الله من ناحية العرق، ولم يقوموا بالتفرقة بين من كانوا تحت سلطتهم مثلما فعل الأمويون. ولذا عاش ما يقرب من 72 أمة وملة تحت مظلة الدولة العثمانية في أمن وسلام إلى أن ظهرت التيارات القومية والتحريضات الغربية، وكانوا ينظرون لعادات كل الناس وأعرافهم وأديانهم بنظرة التسامح، وحققوا تعدد الثقافات بدرجة لم يصل إليها أحد في التاريخ. هذا التعدد في الثقافات الذي اعتبر اليوم سبباً لنضوج الأمم، وقد أظهروا تسامحاً لغير المسلمين لدرجة أنهم كانوا يحاكمونهم تبعاً لقوانينهم ومعتقداتهم وفي الاختلافات الظاهرة فيما بينهم. وقد استمر نشاط المحاكم الخاصة التي تأسست في البطرية وفي السفارات الأجنبية لهذا الغرض حتى نهاية الدولة. ويمكننا القول إن هذه العدالة المستثناة التي طبقت في الدولة العثمانية لم تطبق في أي دولة أخرى في التاريخ، ولم يرى مثلها إلا في عهد صدر الإسلام. لقد حافظ العثمانيون على توزيع العدالة بين المسلمين وغير المسلمين بالصورة الحساسة والروح السامية التي قدمها الإسلام. ومن تلك الأمثلة التي لا مثيل لها في التاريخ محاكمة الفاتح في ظروف مساوية لمعمار رومي، وهذا من أبرز الأمثلة البراقة على العدالة النادرة في التاريخ. ويعد الشيخ أدبالي هو حجر الأساس لهؤلاء المرشدين المعنويين الذين سعينا للكلام عنهم بكل السبل، والذين عملوا على ضمان قيام الإداريين في الدولة العثمانية بتزكية أنفسهم أولا وتحقيق إجراءاتهم بسم الله وبمشاعر المسؤولية الإلهية بدلا من السلطة الشخصية ثانيا. حقيقة إن الشيخ أدبالي عمل على توجيه روح وإدارة عثمان الغازي الولي مؤسس الدولة في أكمل صورة في السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وأدى دورا معززا ومباركا في التاريخ. كان في